إذا قال الشيخ أبطين رحمه الله وأما قول من يقول إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره وقال هذا القول لابد أن يتناقض ولا يمكنه طرد قوله في مثل من أنكر البعث أو شك فيه مع إتيانه بالشهادتين أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين سماهم الله في كتابه أو قال الزنا حلال أو نحو ذلك فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم. يقول فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم إلا من يكابر ويعاند، فإن كابر وعاند وقال لا يضر شيء من ذلك ولا يكفر به من أتى بالشهادتين فلا شك في كفره. يقول من قال بأنه لا يكفر من أنكر نبوة أحد من الأنبياء أو قال الزنا حلال أو نحو ذلك وقال بأنه لا يضر شيء من ذلك لأنه أتى بالشهادتين ولا يكفر، يقول فلا شك في كفره. ثم قال ولا شك في كفر من شك في كفره، يقول لأنه بقوله هذا مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. ثم قال والأدلة على ذلك ظاهرة بالكتاب والسنة والإجماع. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ فلا بد من تكفيرهم أيضا، أي من وقع في الشرك، وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته، كما في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فقوله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي، فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله. قال فهذه الأمور هي تمام التوحيد. وقال كذلك رحمه الله ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم، أي من عاد المشركين ولم يكفرهم. يقول فهذا النوع أيضا لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك، ثم قال وما تقتضيه من تكفير من فعله، فإن تكفير من وقع في الشرك هو مقتضى لا إله إلا الله. أما دلالة لا إله إلا الله فإنها تدل على أن الله تعالى هو المستحق للعبادة، فوجب أن يعبد الله تعالى ويترك عبادة غير الله تعالى. وكذلك تقتضي هذه الكلمة تكفير من فعل الشرك. فقال وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا، وهو مضمون سورة الإخلاص وقوله تعالى قل يا أيها الكافرون، وقوله في آية الممتحنة كفرنا بكم. قال ومن لم يكفر من كفر القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه. فحقيقة التوقف في تكفير المشركين مع تحقق بغضهم وعداوتهم والبراءة منهم هو تكذيب لله تعالى ورسوله. فمتى ما أنكر التكفير على الإطلاق فقال بأنه لا يكفر المعين على الإطلاق فهذا كافر لمخالفته إجماع الأمة الضروري، على تكفير من وقع في الشرك. حتى الرافضة وغيرهم لا ينكرون هذا وإن خالفوا في بعض النواقض التي تخرج من الملة. أما من لم يحقق بغضهم والبراءة منهم فهذا لم يحقق الكفر بالطاغوت، أي من لم يحقق بغض الكفار أو بغض المشركين ويتبرأ منهم فهذا لم يحقق الكفر بالطاغوت، لأن حقيقة الكفر بالطاغوت هو اعتقاد بطلان عبادة الطاغوت وبغضه وبغض أوليائه والبراءة منهم. حتى لو كفرهم وأظهر كفرهم، حتى لو كفر أولياء الطاغوت وأظهر كفرهم ولكنه وقف معهم ونصرهم وأعانهم على الموحدين، فهذا لم يحقق الكفر بالطاغوت. فمن آمن بوجوب تكفير المشركين إجمالا إلا أنه اشتبه عليه تكفير بعض المعينين، أي على الإجمال يرى تكفير المشركين إلا أنه اشتبه عليه تكفير بعض المعينين، فهذا على حالين: الأول من لم يبلغه عن هذا المعين أنه وقع في شرك، بعض المعينين يعرفهم بالإسلام ولم يعلم أنهم وقعوا في الشرك، فمثل هذا يبين له حقيقة ما وقع فيه هذا المعين، وهذا يسمى جهل الحال لا جهل الحكم. هذا هو جهل الحال، رجل يعلم عن شخص أنه من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد، وهذا المعين الذي يعلم بأنه من أهل التوحيد قد وقع في شرك ولكن لا يعلم أنه وقع في شرك فلم يكفره، فهذا يبلغ بأن هذا الذي أنت تعتقد إسلامه قد وقع في الشرك، وبين له حقيقة قوله وفعله الذي وقع فيه في الشرك، فإن علم ذلك من طريق موثوق ثم أصر بعد ذلك على إسلامه فهو كافر، هذا يسمى جهل الحال. والثاني والقسم الثاني يسمى جهل الحكم، أي أنه يعلم بأنه وقع في الشرك ولكن جهل حكم من وقع في الشرك، وهي مسألة تكفير معين، فظن أن من وقع في الشرك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة أو أنه جاهل، فهذا يبين له بالدليل كفر هذا المعين، فإن أصر بعد ذلك كفر إن كان مثله يجهل هذه المسألة، أي إن كان مثله يجهل مسألة تكفير معين واشتبهت عليه بعض الأدلة. أما إن كان مثله لا يجهل هذه المسألة، يعلم هذه المسألة ويعلم تكفير المعين ولكنه لا يكفر المعين، فإنه يكفر من غير إقامة حجة، لأنه توقف في كفره مع علمه بكفره، وهذا بإجمع العلماء، فإن من لم يكفر الكافر فهو كافر. والمراد هنا من علم كفره حالا وحكما. وهذه مسألتنا، يعني الكلام هذا الذي ذكرناه والحالين التي ذكرناها هي في مسألة من انتسب الإسلام، أما الكافر الأصلي فلا يتوقف في كفر من توقف في كفره بإجماع العلماء، يعني يهودي أو نصراني أو أي كافر أصلي لم يدخل الإسلام، من توقف في كفره فهو كافر. ونفصل في مسألة التكفير المعين الآن، ونذكر أدلتها. نقول قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى. عند عدمه. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا ويقول الشيخ رحمه الله هذا مطابق لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن الإشراك إذا لم يغفر وأنه موجب للخلود في النار لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه، ولما ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال. وقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، قال: لأن ذلك كفر. وقوله تعالى: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لأن ذلك قد يتضمن الكفر فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري. ثم قال في موضع آخر: الإحباط ما أجمع عليه وهو حبوط الحسنات كلها بالكفر، أي تحبط الحسنات كلها بالكفر. وذكر قول الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه وغيرها من الآيات. وهذا الإجماع كما ذكرنا الذي نقله شيخ الإسلام مجمع عليه بين فرق الأمة كلها، فهذه الفرق يقرون بها بهذا الإجماع من حيث الإجمال، وإن كانوا من حيث التفصيل يخالفون في بعض تفصيله، ولكنهم لا يخالفون بأن الشرك يحبط العمل بنص كتاب الله تعالى. سمعني يا أخوان، صوت واضح؟ هناك صوت يا أخوان؟ نعم جيد. نبدأ يا أخوان، أنا ما أعلم، تكلمنا يعني في مسألة مهمة جدا في الرد على من يقول بأن من وقع الشرك مسلم، وذكرنا الإجماع، ذكرنا الأدلة من كتاب الله تعالى، النصوص المقطوع فيها قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ونقلنا الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام رحمه الله، وأن الإحباط الكلي يكون في من ارتد مشركا أو كتابيا، وهذا نقلنا بأنه مجمع عليه إجماع ضروري، ونقلنا بأن هذا مجمع عليه بين فرق الأمة، فإن هذه الفرق يقرون به من حيث الإجمال، وإن كانوا من حيث التفصيل يخالفون في بعض تفصيله، ولكنهم لا يخالفون بأن الشرك يحبط العمل بنص كتاب الله تعالى. وقلنا بأن من قال أن من أشرك مسلم لزمه أن لا يحبط عمله، لأن المسلم لا يحبط عمله بالكلية ولا يحبط عمل إلا مشرك، فلزمهم يقولوا بأن هناك مسلم حابط عمله بالكلية ويكون من أهل النار الخالدين فيها. وكما قلنا هذا بين البطلان، لأنه بنص كتاب الله تعالى أن من وقع في الشرك فإن عمله حابط، وكذلك بإجماع الأمة. أو يلزمهم أن يقولوا بأن هناك من يقع في الشرك ولا يحبط عمله، وهذا كذلك مناقض نص كتاب الله تعالى، فإن من أشرك بالله كما ذكرنا يحبط عمله. وقلنا وكل القولين مناقض مناقضة تامة لنص كتاب الله تعالى، فإن المسلم لا يحبط عمله بالكلية بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك أن من وقع في الشرك حبط عمله بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا يستقيم الأمر حتى يقال بأن من وقع في الشرك الأكبر ليس بمسلم، ويلزم هذا كذلك أنه ليس بمسلم أنه حابط عمله بالكلية. أما القول بأنه مسلم وأنه لا يحبط عمله فهذا مناقض لنص الكتاب والإجماع وإجماع الأمة الضروري من جهتين، من جهة تسميته مسلم، ومن جهة القول بأنه لا يحبط عمله. لذا الأمة أجمعت بأن من حكم بإسلامه لا يكون حابط عمله بالكلية، حتى الخوارج والمعتزلة يوافقون على هذا، ولكنهم يحكمون على من وقع في الكبائر في الآخر أنه حكمه حكم الكفار في الآخرة، فالخوارج في الدنيا يكفرونه وفي الآخرة يحكمون عليه بأنه من أهل النار الخالدين فيها، وأما المعتزلة يقولون هو في الدنيا منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة حكمه حكم الكفار الخالدين في النار، ولا يحكمون لمن يعتقدون أنه مسلم بالخلود في النار، لأنهم يعتقدون أن المسلم لا يخلد في النار ولا يحبط عمله، ولكن يحكمون بالخلود في النار يحكمون بالخلود في النار لمن يعتقدونه كافرا. لذا من فعل الشرك الأكبر فإن عمله حابط بنص كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة الضروري. ومن قال خلاف هذا، أي من قال بأن من وقع في الشرك الأكبر لا يكون عمله حابط، فهذا قد خالف هذا الإجماع الضروري، وبهذا يكفر لرده نصوص الكتاب والسنة والإجماع الضروري. وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي يجب التنبه لها وبيان حقيقتها حتى لا يقع المسلم بالكفر من حيث لا يشعر. فالله تعالى يقول لا يغفر لمن أشرك، وهذا عموم مجمع عليه إجماعا قطعيا، وذكره الله تعالى بصيغة الفعل لا بصيغة الاسم حتى لا يكون لمن خالف في هذا حجة. فالله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولم يقل لا يغفر للمشرك، وإن كان كلاهما متلازم، ولكن هذا من باب قطع الحجة على قولهم. فإن الله تعالى إذا قال إن الله لا يغفر للمشرك قالوا هذا مسلم، ولكن ذكر الله تعالى هنا بصيغة الفعل، أي من وقع في الشرك. وهم لا يخالفون بأن من يسمونه مسلم قد وقع في الشرك، ولا يخالفون بأنه شرك أكبر، ولكن يخالفون بأنه بتسميته مسلم، وما يلزم من هذا يقولون بأنه مغفور الذنب لأنه مسلم. وهذا مخالف كما ذكرنا لنص كتاب الله تعالى، فالله تعالى يقول لا يغفر أن يشرك به، وهؤلاء يقولون يغفر أن يشرك به. ففعل يشرك في سياق النفي فهو يفيد العموم، فكل من يشرك بالله تعالى لا يغفر، بل بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية عمم هذا الفعل حتى في الشرك الأصغر، فقال بأن من وقع في الشرك الأصغر لا يغفر له حتى لو كان مسلما، ولكن يعذب ثم يدخل الجنة. أما أن يقال بأن هناك مشرك الشرك الأكبر يغفر له، فهذا لم يقله أحد من أهل القبلة، حتى ظهر لنا من يخالف في هذا الأصل الواضح فيقول بأن من وقع في الشرك الأكبر يغفر له وأنه مسلم. ثم إن الله تعالى بين في هذه الآية الفرق بين الشرك الأكبر وما دونه، فجعل الشرك لا يغفر، وجعل ما دونه يغفره الله تعالى لمن شاء. ولو قلنا بأن الشرك الأكبر يغفر لكان كلام الله وحاشاه لغوا لا فائدة فيه، ولكان الله تعالى أن يقول إن الله يغفر كل ذنب الشرك وغيره لكان أفضل، فخير من أن يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا معنى لهذه الجملة. فهذه من الواضحات، ولكن الله تعالى يحول بين المرء وقلبه إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم بين أن هناك ما هو مغفور لمن شاء الله تعالى، وهذا التفريق واضح بين الشرك وغيره. فهذه المسألة حتى اليهود والنصارى كما ذكر شيخ الإسلام يعرفها، لأنها من الأمور الظاهرة في دين الإسلام. لذا قال في موضع شيخ الإسلام: وإذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبه، ولكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة، انظر، من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، اليهود والنصارى، انظر. يعني هذه المسألة يعلمها الخاصة والعامة عند المسلمين في وقت شيخ الإسلام، بل يقول اليهود والنصارى يعلمون هذا، والمشركون يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر ما خالفها، ثم مثل قال مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين وغيرهم، فقال فإن هذا من أظهر شعائر الإسلام. فاليهود والنصارى يعلمون بأن الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأمره بإفراد العبادة، وكفر من خالف هذا. ولكن اليوم المعاصرون لا يعلمون هذا، لا يعلمون أن من وقع في الشرك الأكبر خرج من الإسلام. وهؤلاء حقيقة في قمة الزيغ والضلال، حيث أنهم يتمسكون بالمتشابه ويردون نصوص الكتاب والسنة، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذه الشبهة التي يحتجون بها في نفسها رد عليهم، كما في حديث الرجل الذي ذرى نفسه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. وهذا نص بأنه كان موحد ولم يكن مشركا، ولم يكن ما عمله يناقض مناقضة تامة للتوحيد، لذا غفر الله أنا البالتك عندي ما أعرف يعني يغلق لوحده. نعم نكمل يا أخوان. حديث الرجل الذي ذرى نفسه ذكرنا أن الحديث فيه حجة على من احتج به، فالحديث فيه زيادة أنه أن الرجل كان على التوحيد، فدل على أن فعله لم يكن مناقضا للتوحيد، ولما غفر الله له لو لم يكن موحدا. وقد بين أهل العلم وجه هذا الحديث، وأن الرجل جهل جزئية من جزئيات القدرة، لا أنه جهل البعث أو عموم قدرة الله تعالى. فالرجل مؤمن بالحساب والبعث والجزاء، لذا أراد أن يتخلص مما هو متيقن منه بهذه الطريقة. وكذلك يحتجون بحديث سجود معاذ، يحتجون بسجود معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. وسبب سجود معاذ أنه رأى الكفار يعظمون ملوكهم بالسجود لهم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أحق بهذا السجود من هؤلاء الملوك، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو سجود التكريم والاحترام، لا سجود العبادة، فهو لا مدخل له أصلا في مسألتنا، فمسألتنا في الشرك الأكبر. ولو قلنا بأن مثل هذا شرك لازم أن الله تعالى يأمر بالشرك، فإن الله تعالى أمر بالملائكة بالسجود يا أخوان. صوت واضح؟ نعم نكمل يا أخوان إن شاء الله. نبدأ الآن. ذكرت احتجاجهم بحديث سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ رضي الله عنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سبب سجوده، وأنه رأى الكفار يعظمون ملوكهم فيسجدون لهم، وهذا هو سجود التكريم والاحترام لا سجود العبادة. فلا يدخل أصلا في سجود في مسألتنا، ومسألتنا في الشرك الأكبر. ولو قلنا بأن مثل هذا الشرك للزم أن الله تعالى يأمر بالشرك، فإن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم كما قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وللزم كذلك أن يعقوب عليه السلام قد فعل الشرك عندما سجد ليوسف عليه السلام كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وهم كذلك يحتجون بحادثة ذات أنواط، وهذه الحادثة أقصى ما تكون من المحتملات، ومثلها لا ينقض ما ثبت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة الضروري. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية على هذه الحادثة، وبين أنها في التبرك المحرم لا في الشرك الأكبر المخرج من الملة. فقال: ولما كان المشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، قلتم كما قال موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. قال: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار، فكان الكلام على المشابهة لا على عبادة غير الله تعالى. فقال: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم. ثم قال: فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم للمشركين أو هو الشرك بعينه؟ فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة بعينها. الصوت واضح يا اخوان؟ الصوت واضح؟ واضح الصوت؟ هل هناك تشويش يا اخوان ولا الان واضح؟ واضح؟ نعم. قول شيخ الاسلام رحمه الله في حديث ذات انواط بعد أن قال: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهة من الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهة المشركين أهو الشرك بعيني؟ فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا. ومراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن هذا الفعل ليس من باب العبادة، وإنما من باب اتخاذ مكان يعبد الله تعالى عنده، فهذا من البدع ومن المنكرات لا من الشرك. فالشرك هو صرف خالص حق الله تعالى إلى غيره، ولو كان شركا في هذه الحالة يكون هؤلاء الصحابة قد صرفوا أي عبدوا هذه الشجرة من دون الله تعالى، فيكون هنا شركا. أما إذا عبدوا الله تعالى عند هذه الشجرة فهذا لا يكون شرك، فهذا يكون من أهل يكون من البدع. فيجب التفريق بين المسألتين، مسألة البدع ومسألة الشرك. فالبدع لا تخرج من الملة إلا إذا كانت مخالفة ضرورية لما أجمعت عليه الأمة، فهنا كان فعل الصحابة رضوان الله من باب التبرك عند هذه الشجرة لا من باب عبادتها من دون الله تعالى. وهذا هو الفرق بين المسألتين. وقال رحمه الله في موضع آخر: وأما الأشجار والأحجار والعيون ونحوها مما ينذر لها بعض العامة أو يعلقون بها خرقا أو غير ذلك أو يأخذون ورقها يتبركون بها أو يصلون عندها ونحو ذلك فهذا كله من البدع المنكرة. تدبر كلام الشيخ رحمه الله، وهو من عمل أهل الجاهلية ومن أسباب الشرك بالله تعالى. قال: وكان قد كان للمشركين شجرة يعلقون بها أسلحتهم يسمونها ذات أنواط. فحتى المشركين في هذا الحديث لم يكونوا يعبدون هذه الشجرة من دون الله، حتى المشركين لم يكونوا يعبدونها من دون الله، وإنما كانوا يعلقون بها أسلحتهم يسمونها ذات أنواط، كانوا يتبركون فيها. فقال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، قلتم كما قال موسى قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم، إلى آخر الحديث. ثم قال: وقد بلغ عمر بن الخطاب أن قوما يقصدون الصلاة عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، فأمر بتلك الشجرة فقطعت. وقد اتفق علماء الدين على أن من نذر عبادة في بقعة، انظروا يا أخوان هنا التفريق بين المسألتين، من نذر عبادة الله في بقعة، مثلا نذر أن يصلي في مكان أو نذر أن يذبح في مكان لله تعالى، قال من نذر عبادة في بقعة من هذه البقاع لم يكن ذلك نذرا يجب الوفاء به ولا مزية للعبادة فيها. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. هذه يعني هي أقوى الشبهة التي يحتجون فيها في هذه المسألة. وهناك لهم شبهة أخرى، لعل الله تعالى أن ييسر لنا كذلك ذكرها في وقت آخر والرد عليها. وهنا نذكر فصل في هذه المسألة نبين له فيه أصل هذه المسألة وأدلتها. فالمسلم إذا تلبس بالشرك الأكبر سمي مشركا ما لم يكن مكرها، فكل من أتى بقول أو فعل صريح استحق اسم الشرك، لقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقد نقل الإجماع أن هذا لا يكون إلا في من خرج من الإسلام. ما لم يكن مكرها، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، والمراد به الأمة. فالله تعالى أوحى إليه كما أوحى إلى أخوانه من الأنبياء والمرسلين أن من فعل الشرك الأكبر فقد حبط عمله كان من الخاسرين الهالكين. وكما ذكرنا هذا الحبوط كلي، وهذا كذلك متفق عليه بين الأنبياء كما هو متفق عليه بين هذه الأمة، لأن هذا الخطاب هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وإلى ولمن قبله من الأنبياء، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. فهذا هو دين الأنبياء كلهم، أن من أشرك حبط عمله. ولكن بعضهم اليوم يقول: لا، من أشرك لم يحبط عمله وهو مسلم. فخالف في الحقيقة دين الأنبياء جميعا، ولم يخالف فقط ما أجمعت عليه الأمة اليوم. كذلك إذا كان أنبياء الله عليهم السلام وهم أفضل الخلق، إذا فعل أحدهم الشرك ولو لحظة واحدة لم ينفعه كونه نبي ولم يشفع له عمله السابق، بل يحبط عمله ويكون من الخاسرين. فكيف بمن دونهم في الرتبة والمنزلة؟ ومن المعلوم أنهم معصومون من ذلك. فالشرك يناقض الإسلام مناقضة تامة، ولا يصح إسلام المرء إلا بترك الشرك والبراءة منه. لذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، قال: وعبادة أصحاب القبور تنافي الإسلام، فإن أساسه التوحيد والإخلاص، ولا يكون الإخلاص إلا بنفي الشرك والبراءة منه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذه الأعمال مع الشرك تكون كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وتكون هباء منثورة، كما قال تعالى: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد، إلى أن قال الشيخ رحمه الله وأجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبغضهم ومعاداتهم حسب الطاقة والقدرة وإخلاص الأعمال كلها لله تعالى، كما في حديث معاذ الذي في الصحيحين: إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: والقرآن كله في بيان هذا التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد. ثم يقال: وكما هو معلوم من كتب الفقهاء من كل مذهب في باب حكم المرتد، حتى الفقهاء لا يخالفون في هذا. قال الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله يقول: وجميع العلماء في كتب الفقه يذكرون أن من أشرك بالله كفر، ولم يستثنوا الجاهل. انظر كلام الشيخ عبد الله أبو بطين، قال: وجميع العلماء في كتب الفقه يذكرون أن من أشرك بالله كفر، ولم يستثنوا الجاهل، إلى أن قال: ويذكرون أنواعا كثيرة مجمعا على كفر صاحبها، ولم يفرقوا بين المعين وغيره. ثم نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الوسائط قوله: فمن جعل الملائكة أو الأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروبات وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. ثم ذكر الله تعالى اعتذار أهل الشرك بالإرادة الكونية وبتقليدهم لآبائهم وجهلهم وضلالهم، ومع ذلك لم يكن لهم عذر بهذا الجهل، كما قال تعالى عنهم: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى مقتدون. وقال تعالى مخبرا عن الكفار حيث قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فهذه الأدلة تبين خطأ من قال من تلبس بالشرك أكبر مقطوع به، ومخالفته كذلك للإجماع المتقدم، حيث يقول أن من وقع في الشرك الأكبر إذا كان جاهلا أو متأولا يعذر. فإن أهل العلم لم يستثنوا في ذلك إلا المكره، ولو كان هناك ثمة عذر أو مانع لذكروه، ولم يغفلوا أمره لعظم شأنه وكثرة الوقوع فيه. وكذلك من الحجج أو الشبه التي يحتج بها بعضهم حديث الرجل الذي أخطأ فسبق لسانه بكلمة الكفر وقالها من شدة الفرح، وهو لا يريد هذه الكلمة عندما أضل راحلته، فهذا الرجل حقيقة لم يرد المعنى الذي في هذا اللفظ، وإنما أراد معنى آخر فسبق لسانه بهذا اللفظ. وهذا لا يدخل كذلك في مسألتنا، وإنما والمسألة التي نتكلم عنها هنا هي مسألة من أراد المعنى، يعني إذا دعا غير الله تعالى أراد الدعاء من هذا الميت بأن ينصره ويغيثه ويرزقه، فهو أراد بهذا هذا المعنى، ولكنه جهل أنه بهذا يخرج من الإسلام. وأما الرجل الذي أضل راحلته تكلم بهذا الكلام ولم يرد المعنى الذي في هذا الكلام، بل لسانه سبق بهذا الكلام من شدة الفرح، والفرق واضح بين الأمرين. وكذلك هناك مسألة أنه لا يشترط في تسمية من وقع في الشرك مشركا قيام الحجة، لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد كلام له: أخبر الله عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه، لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر. فاسم المشرك، يقول الشيخ شيخ الإسلام، فاسم المشرك فثبت قبل الرسالة، فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول، ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها. وكذلك اسم الجاهلية والجهل يقال جاهلية وجاهلا قبل مجيء الرسول. وأما التعذيب يقول فلا. فانظروا التفريق بين المسألتين يا أخوة. الاسم لا يشترط له قيام الحجة، لأنه مجرد وقوعه بالفعل سمي باسم هذا الفعل، مجرد أن يقع في الشرك سمي مشركا، ومجرد أن يكون جاهل سمي جاهلا. وأما التعذيب يقول فلا، لأن التعذيب مشروط بقيام الحجة، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك من الحجج والأدلة عليهم حديث الرجل، حديث الأربعة الذين يحتجون يوم القيامة، ومنهم رجل مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول. والحديث صححه كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن كثير رحمه الله وغيرهم. وهؤلاء أهل الفترة المذكورون في الحديث ليسوا بمسلمين بإجماع العلماء، لأنهم لو كانوا مسلمين لكان حكمهم حكم سائر المسلمين، كما هو معروف من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المسلم إما أن يدخل الجنة ابتداء أو أنه يعذب ثم يدخل الجنة. أما هؤلاء كانوا من أهل الفترة يمتحنون وتؤخذ مواثيق منهم أنهم يطيعون الله تعالى إذا أمرهم، فيأمرهم الله تعالى بدخول النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما. وهذا ليس حكم المسلمين حقيقة. ثم أهل الفترة المسلم لا يدخل في أهل الفترة، لأن هنا المشرك يقول: ما أتاني لك رسول، أي حتى تقام عليه الحجة. ثم قرنه بالأحمق والهرم الذي لا يعقل شيء، فإن الجنة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وهذا الذي من أهل الفترة لو كان نفس مسلمة لدخلت الجنة. لذا قال الشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن الشيخ في رسالته تكفير معين يقول: بل إن أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع. انظر انظر هذا الإجماع يا أخوان. قال بل إن أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم، وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة. ثم وقال شيخ الإسلام في موضع آخر قال فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر، فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر، وليس كل كافر مكذب، بل قد يكون مرتابا إن كان ناظرا فيه. انظر تفصيل شيخ الإسلام في أنواع الكفار، فقال فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر، وليس كل كافر مكذبا، بل قد يكون مرتاب أي الشاك إن كان ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه. فهنا ذكر التكذيب وذكر شك الارتياب وذكر الإعراض، ثم قال وقد يكون غافلا عنه لم يتصوره بحال، وهذا الجاهل، وهذه صورة الجهل، من وقع في الشرك جاهلا فهو كافر عند شيخ الإسلام. ثم قال لكن عقوبة هذا، عقوبة هذا الجاهل المشرك موقوفة على تبليغ المرسل إليه، وأما العقوبة فإنها لا تكون إلا بعد البلاغ. وقال ابن القيم رحمه الله في فصل عن أحكام أهل الفترات قال والله يقضي بين عباده يوم القيامة بعدله وحكمته ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته، هذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد وعمر قامت عليه الحجة أم لا فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وعباده فيه، بل واجب بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير الإسلام فهو كافر، وأن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسل. قال هذا بالجملة والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه في أحكام الثواب والعقاب. وأما أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانين في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم. انتهى كلام الشيخ. وذكر أبناء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الشيخان عبد الله وحسين رحمه الله في بعض أجوبتهم أن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إن كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر. انظر ظاهره أنه مات على الكفر، فلا يدعى له ولا يضحى له ولا يصدق عنه، وأما حقيقة أمره فإلى الله، فإن قامت عليه الحجة في حياته في الظاهر والباطن، وإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى. وهذا الكلام في من مات قبل ظهور دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وفي من كان واقعا في الشرك وهو ينتسب الإسلام فحكموا له بحكم أهل الفترة ومع ذلك لم يسموه مسلما، بل حكموا عليه بالكفر مع أن الحجة لم تقم عليه، لذا قالوا لا يدعى له ولا يضحى ولا يتصدق عنه. وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ عند كلامه على كلام شيخ الإسلام المقيم رحمه الله في الطبقة 17، قال مع أن العلامة المقيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل الظاهرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك، فأعرضوا ولم يلتفتوا، ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة الرسول من الرسل. وكلا النوعين، ننظر كلام الشيخ، وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم. وهنا كذلك في الكلام تفريق بين الكفر والشرك، فالكفر هو العقوبة وأما الشرك فهو الاسم. ثم قال إلى أن قال أما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة لا إله إلا الله. فهنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله ذكر مسألتين، مسألة من وقع في الشرك فقال سواء كان من أهل الفترة أو لم يكن من أهل الفترة، فقال وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عندما لم يكفر بعضهم، أي حتى عند من توقف في كفر، لا توقف في إسلام، في الكفر المراد بالتعذيب، من توقف في كفر بعضهم لذا قال أما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله مناقضة أصله وقاعدة الكبرى شهادة لا إله إلا الله. والمسألة الثانية التي ذكرها هو التكفير مع ثبوت اسم الشرك والخروج من الإسلام، ذكر مسألة التكفير، والتكفير هنا ذكر مسألتين، من تمكن من طلب الحق ومعرفته فهذا كافر من أهل النار لأنه معرض، والنوع الثاني من لم يلتفت ولم يتأهل. فهذا هو من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغوا دعوة الرسول من الرسل، فهذا لم تقم عليه الحجة مع أنه خارج من الإسلام. لذا أهل الفترة إذا كانوا هم أهل الفترة ووقع في الشرك لا يسمون مسلمين بالإجماع، وإنما الخلاف في تعذيبهم في الآخرة، فما بالك بمن كان في مكان يدعى فيه إلى التوحيد ويبين وتنشر الأدلة وتظهر ومع ذلك كان معرض. وابن القيم رحمه الله عرف حقيقة الإسلام فقال والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما جاء به، ثم قال فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. وأصل هذا الأمر الذي ذكره هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فمن لم يأتي العبد بالتوحيد فليس بمسلم، وأن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل، فسماه كافر جاهل لأنه لم يأتي بالتوحيد. ومن المعلوم أن من وقع في الشرك لم يأتي بالتوحيد ولم يعبد الله تعالى وحده، ثم لا يلزم من تسمية من وقع في الشرك كذلك لما نقول بأن فلان مشرك لا يشترط أنه معذب، بل التعذيب كما قلنا معلق بقيام الحجة كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إلى هنا يا إخوان يعني نتوقف وإن شاء الله نكمل المسألة هذه في درس آخر، هناك يعني بعض الأمور المتعلقة في هذه المسألة إن شاء الله نذكرها في درس القد إن شاء الله، يعني فإن كان أحد من الأخوة عنده سؤال أو استفسار فليتفضل يا إخوان. نعم قول الأخ يفهم من كلام بعض أئمة الدعوة النجدية أن الصحابة طلبوا كفرا لما طلبوا أن يجعل لهم شجرة أنواط ذات أنواط وأنهم عذروا إحداثة عهد من الإسلام، طبعا هذا الفهم غير صحيح. نعم هذا الفهم غير صحيح، يعني إن كانوا أرادوا هذا الفهم فهذا الفهم غير صحيح، أنا أعرف بعضهم قال بهذا، ولكن هذا الفهم يعني لا يستقيم يعني لا على الأصل المنصوص عليه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع، ولا كذلك على ما يفهم من الحديث. الحديث ليس فيه أصلا ما يدل على الشرك، وإنما طلبوا قالوا اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. حتى المشركين في الحديث لم يكونوا يعلقون هذا تعبدا، يعني يعبدون أي يعبدون هذه الشجرة. المشركون لم يعلقوا أسلحتهم عليها تعبدا، وإنما كان تبركا بالمكان والشجرة. أقول الفهم هذا إن كان يعني أرادوا بهذا أن هذا من الشرك الأكبر، فهذا فهم غير صحيح. والواجب التمسك يعني بما ثبت من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقد بينا يعني هذه المسألة يعني بالدليل، وكذلك بينا ذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بيان معنى حديث ذات أنواط، وقلنا بأن أقصى ما يكون هو من المحتملات، والمحتمل لا ترد به نصوص الكتاب والإجماع، بل الواجب إما السكوت عنه أو الجمع بينه وبين هذه النصوص، مع أنه كما ذكرنا عن الأمراض بالنسبة للحديث أنه لم يكن فيه يعني وقوع في الشرك. قلتم أن شيخ الإسلام وغيره يرون أن مرتكب الشرك الأصغر لا يغفر له بل لا بد أن يدخل النار، إلا ألا يمكن يقصد العلماء أنه لا يغفر له هذا الشرك إلا بأن ينقص من حسناته فيدخل الجنة من غير عذاب؟ لكن لا، كلام الشيخ رحمه الله بأنه يعذب، كلام شيخ الإسلام رحمه الله بأنه يعذب في النار، ولا يغفر الله تعالى له الشرك كما يغفر الله تعالى له الكبائر بالنسبة للموحد. يعني الله تعالى لا يغفر الشرك الأصغر، هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله، لا يغفر الشرك الأصغر بل يعاقبه عليه ثم يخرجه من النار فيدخل الجنة. أما من وقع في الشرك الأكبر فإنه لا يغفر له إطلاقا بل يخلد في النار بنص كتاب الله تعالى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. نعم يا أخ. في سؤال آخر يا إخوان؟ وبالنسبة لحديث ذات أنواط كذلك يعني أحد العلماء وصاحب كتاب الاعتصام الشاطبي كذلك يعني عندما شرح الحديث يعني شرحه ووافق شيخ الإسلام على هذا المعنى الذي ذكره صاحب كتاب الاعتصام الشاطبي وصاحب كتاب الموافقات كذلك، بين وجه الحديث كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الكلام موجود في كتاب الاعتصام. يقول هل يمكن أن يغفر الله المسلم كبيرته من غير أن ينقص شيئا من حسناته؟ لا شك يعني الغفران هو رفع السيئات لا نقص الحسنات، الغفران هو رفع السيئة والتجاوز عنها لا نقص الحسنة. بل قول الله تعالى المراد، أنا أتكلم عن مراد شيخ الإسلام، يعني ما هو مراد شيخ الإسلام؟ مراد شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعذب أنه يعذب ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يكون. ومراد شيخ الإسلام هو التفريق بينه وبين الكبير، فالشرك عنده أعظم من الكبيرة. والله الظاهر الذي أراه أنا، الذي أراه أن الأدلة تدل أن المراد به الشرك الأكبر لا الأصغر، الشرك الأكبر لا الأصغر. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ومعلوم أن الشرك الأصغر دون الشرك الأكبر، ومعلوم كذلك أن الذي يحبط العمل كليا هو الشرك الأكبر، وأن الذي يدخل النار ويخلد صاحبه فيها هو الشرك الأكبر. وعند الجمع بين الأدلة يدل على أن المراد هنا في هذه الآية هو الشرك الأكبر لا الأصغر، وأن الشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني هذا الذي أنا أراه يعني عند الجمع بين الأدلة. لذا لو قلنا بهذا القول، مثلا قول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لقلنا يدخل الأصغر كذلك ومأواه نار وما للظالمين من نصار، لأن هذا عام كذلك يدخل الأصغر والأكبر. ولقلنا كذلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، يكون الأصغر كذلك يدخل فيه، ولكن هذه الأدلة لا يدخل فيها الأصغر وإنما المراد بها الأكبر. فدل أنه عند الجمع بين هذه الآيات أن المراد بآية النساء المراد بها الأكبر لا الأصغر، وأن الأصغر يدخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أنه تحت المشيئة، إن شاء الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم. نعم نعم نعم نعم هو قوله ماذا؟ نعم، هو من باب المشابهة، وشيخ الإسلام ذكر هذه المسألة، هو من باب المشابهة لا من باب التماثل. فرق بين المشابهة، قلتم كما قالت، أي من باب المشابهة، أن بني إسرائيل قالوا موسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأنتم قلتم كذلك اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فهو من باب المشابهة في الطلب لا من باب المشابهة بالفعل. والكاف هنا للتشبيه ليس للتمثيل، فلو قيل بأنه المماثلة لكان يعني طلبهم كطلب بني إسرائيل، أي طلبوا إله مع الله تعالى، ولكن هذا من باب المشابهة في الطلب لا من باب المماثلة. وهذا كذلك هو الذي حققه شيخ الإسلام، حققه كذلك الشاطبي، يعني كلام الشاطبي ذكر هذه المسألة في المشابهة وقال بأن المراد هنا المشابهة لا المماثلة، نعم. هناك سؤال آخر يا إخوان. يعني كيف طلب منهم الشفاعة؟ يعني يقول الملك مثلا، أو مثلا يأتي الرسول فيقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله تعالى. يعني هذا ما في فرق بين وبين الاستغفار، هو طلب، هو في حقيقته طلب من هذا الميت. وإذا علم بأن هذا الميت مثلا من الصالحين كالنبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند الله تعالى حتى يغفر ذنوبه، لا يطلب منه، لا يعبده من دون الله تعالى. يعني هناك فرق بين المسألتين. هذه المسألة حتى يعني بعض الأخوة حتى يعرف حقيقة أصل المسألة، هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. يعني إذا أتى رجل مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول، وهو ميت وفي قبره، فيقول: يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يغفر لي، هو لا يدعو من دون الله، لا يقول: يا محمد اغفر لي. ولا يقول: يا محمد ارحمني او ارزقني. ولكن ادعو الله تعالى ان يغفر لي. هي الأصل مسألة واحدة حقيقة، هي الأصل مسألة واحدة، هو دعاء الله تعالى، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى له. والفرق بين هذا وبين الشرك المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعبدونها، يعني يعبدونها من دون الله تعالى حتى تقربهم بهذا إلى الله تعالى. ما نعبدهم حتى يقربون إلى الله زلفى، صريحة أنه ما نعبدهم. وكان فعل المشركين أنهم يدعونهم ويستغيثون بهم. وهذا فرق بينه وبين الطلب أو طلب الدعاء من الميت. وإن كان كما يقول الشيخ الإسلام هو ذريعة من ذرائع الشرك وأمر عظيم ولم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين، وأنه من البدع، وأما بعض علماء الدعوة النجدية فإنهم يجعلون هذا من الشرك، ويجعلونه عين شرك المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو لم يتوجه بالدعاء لهذا الميت، وإنما طلب منه الدعاء لظنه أن الميت يدعو يسمع، لظنه أن الميت يسمع كما هو حي ويدعو الله تعالى له. أما إذا طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فهذا شرك، سواء كان حي أو ميت. قول الأخ: ما حقيقة شرك الطاعة؟ حقيقة شرك الطاعة لنوعين، لا والله لا أعلم بالنسبة قبل علماء نجد، لا أعلم يعني أحد كفر في هذه المسألة، أنا لا أعلم حقيقة. حقيقة شرك الطاعة، شرك الطاعة على نوعين، الأصل الأول أن يجعل لهذا المعبود طاعة عامة، أي يطيعه ويدخل في طاعته طاعة عامة فيقبل قوله وأمره ونهيه دون النظر إلى هل هذا القول أو الأمر حق أم باطل. وهذا معنى قول المنافقين للكفار ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، كما في سورة الحشر لقوله تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون. فالدخول في دين الكفار أو دين الطواغيت اليوم ويطيعونهم طاعة عامة يتبعونهم كما يتبعون الله تعالى ويطيعونهم كما يطيعون الله تعالى فهذا شرك الطاعة، وهذا من باب اتخاذهم أرباب من دون الله تعالى. وهذا معنى قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أما تكون في هذه الآية يطيعونهم طاعة عامة يقبلون قولهم ولا يخالفونهم كما يقال اليوم إذا قيل لأحدهم لما تطيع هؤلاء الطواغيت يقول أنا عبد مأمور، فهو يقر بالعبودية لهؤلاء الطواغيت وأنه يأخذ بأمرهم. وعندهم في العسكرية كذلك يقولون طاعة عمياء، عندهم في العسكرية إذا دخلوا في جيش الطاغوت يقول يجب عليك أن تطيع طاعة عمياء، أي لا تقبل إلا قول الطواغيت. وهذا الكفر يكون إما بالقول أو بالفعل، بالقول كما قوله قول المنافقين ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أو بالفعل بأنه يلتزم دين الطاغوت ولا يخرج عنه ويساوي بينه وبين دين الله تعالى، كما قال تعالى عن المشركين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم يساوون الطواغيت بالله تعالى في الطاعة. اسمعوني يا اخوان، في صوت يا اخوان، اللقطة أنا. نعم الصوت واضح. نعم يعني هذه الطاعة العامة، الدخول في دين الطاغوت والانقياد والاستسلام له، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن تكون الطاعة العامة لله تعالى والقبول والانقياد لله تعالى والاستسلام لله تعالى، إلا أنه في أمر معين، مثلا أمر من الأمور قبل حكم الطاغوت وترك حكم الله تعالى. كيف قبل؟ هذا مذكور في قول الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أي إذا تركتم حكم الله تعالى بأن الميتة حرام وقبلتم حكم الطاغوت ورضيتم به فإنكم مشركون. وهذا في حكم واحد فقط، أي إذا قبلت تحليله للحرام أو تحريمه للحلال، إذا قبلت تحريمه للحلال أو تحليله للحرام فإنك إذن مشرك. وهذا في حكم واحد. أما الطاعة العامة فلا يشترط لها يعني قبول التحليل، وإنما يكون قبول عام بحكم الطاغوت ورضا عام بحكم الطاغوت، وانقياد واستسلام عام لحكم الطاغوت، لأن هذا مناقض لأصل الدين أصلا. فمن جعل لله تعالى شريك في الطاعة فهو مشرك. ومن قبل حكم الطاغوت على العموم فهو مشرك. والحالة الثانية كما ذكرنا إذا كان قبول لحكم واحد ورضى به واستسلم له فكذلك هذا شرك، ولكن هذا الحالة الثانية أخف. لما؟ لأنه قد يجهل بعض الناس حكم من الأحكام فيقبل حكم خلاف حكم الله تعالى. مثلا حادثة بعض الصحابة الذين شربوا الخمر، قدام المضعون ومن معه شربوا الخمر، فظنوا أنهم يجوز لهم شرب الخمر لأنهم ممن آمن واتقى وأصلح، وأن من آمن واتقى وأصلح ليس عليه جناح فيما طعم أو شرب. فتأولوا هذه الآية على أنفسهم وأنهم ممن اتقى وآمن وأصلح فشربوا الخمر جهل تأولا لهذه الآية، ابتداء لم يكفروا، ولكن لو أقيمت عليهم الحجة بعد ذلك كفروا. أما إذا كان هناك من لا يجهل هذا الحكم ورضي بغير حكم الله تعالى فهذا كافر من غير إقامة حجة. أما إذا كان مثله يجهل أو يتأول هذا الحكم، وهذا الحكم يعني من أمور ليس من المسائل الظاهرة المعلومة الدين ضرورة، فمثل هذا قد يعذر ولا يكفر إلا بعد إقامة الحجة. جيد. قول الأخ: من ترك تكفير الطاغوت كدعاة حزب التحرير مثل الذين أتوا أفنوا عمرهم في الدعوة لحزب وإلى إسقاط الحاكم غير من أنزل الله مع قدرتهم على الاطلاع على أدلة من كفرهم بل مع مجادلتهم لمن أراد أن يبين لهم كفر الطاغوت. ذكرنا يعني أكثر مرة أن هناك فرق بين الطاغوت وبين غيره، يجب أن نميز بين الطاغوت وبين غيره. الطاغوت ما سمي طاغوتا إلا لضلاله وكفره نوعا وكما، فلا يجوز أن يجعل مثلا الطاغوت كأي مرتد وقع في ردة نوع من أنواع الردة ويجعل حكمه حكم هذا المرتد، يعني فمن علم منه أنه يعلم الأدلة وأنه مطلع عليها فهذا طبعا مع تحقق براءته من الطواغيت وبغضهم، فهذا إذا علم ذلك منه وأنه مطلع على الأدلة نعم، إذا كان معرض، إذا كان معرض ولا يريد أن يعرف الحق ولا يطلبه فهذا كافر، هذا إعراض، لأن هذه المسائل يعني المعلومة من الدين ضرورة والمجمع عليها كذلك، هذا معرض، هذا معرض. وكلامنا نحن الآن عن طالب الحق المؤثر له الذي تجده يطلب الحق ويسعى إليه، إلا أنه قد أشكل عليه تكفير هذا المعين، قد أشكل عليه تكفير هذا المعين، فمثل هذا هو الذي يعذر ولا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، يبين تبين له الأدلة. أما إذا علم أنه معرض ولا يطلب الحق ولا يبحث عنه فهذا كافر وليس بمسلم. وكذلك إذا علم أنه يطلع على الأدلة ويعرفها وإنما لا يريد أن يكفرهم فهذا كذلك يكفر. والكلام هنا على أن مثله على نوع أن مثله يجهل هذه الأمور وأنه يكون طالب حق مؤثر له لكنه يعني لم يتبين له هذا، فهذا يبين له بالأدلة، هذا هو الذي يعذر. نعم. هناك سؤال آخر يا إخوان. نعم. أخونا المقاتل الظاهر يبي يعني يريد أن أذهب، يبي يخفف عليه. آمين أجمعين يا إخوان، بارك الله فيك يا. أستاذنكم يا أخوان، أمزح معك يا بارك الله فيكم يا أخوان، جزاكم الله خير. الآن نستأذنكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.